السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الفضلاء الأخيار، عنوان هذه المحاضرة أحكام الموت وما بعده، ورقمها 305. أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان الحسنات. أيها الكرام، الموت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولكن إلى الآن ما اكتشف ما هو الموت، وصل العلم إلى الذروة، العلم المادي وصل إلى الذروة، لكن ما اكتشف حقيقة الموت وما اكتشفت، لا يدرون ما هو وكيف يموت الإنسان ومتى يموت وما هو كنه الموت، لأن الله اختص بعلمه سبحانه وتعالى. والموت توعد الله به أعداءه، فقال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. والمعنى أن كل من انبسط وارتاح وسر بما عنده من مال وولد وما عنده من منصب ووظيفة إذا ذكر الموت تكدر، إلا الحمقى والبلداء. فالله عز وجل جعل هذا الموت منغصا. دخل أحد الفضلاء على خليفة من الخلفاء العباسيين فقال له الخليفة: أما ترى القصر؟ قال: رأيته. قال: أما تراني؟ قال: رأيته. قال: أرأيت جيشي؟ قال: رأيته. قال: ماذا تقول؟ قال: أنت نعم الخليل لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان. والله عز وجل لام الذين غروا ولام الذين لهوا بمتاعهم ولعبهم فقال: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول عدي بن زيد شاعر جاهلي خرج مع النعمان بن المنذر قبل الإسلام، وكان عدي بن زيد هذا رجلا عاقلا أقسم لا يشرب الخمر أبدا وهو في الجاهلية. فلما جلس مع السلطان الملك النعمان أخذ السلطان يشرب الخمر، فقال له عدي بن زيد: أبيت اللعنة؟ يعني هذه كلمة تقال للملوك، أستأذنك في الكلام لا تغضب علي. قال: تفضل قل. قال: أتدري ماذا تقول هذه الشجرة التي بجانب الملك وهي لا تتكلم؟ لكن أراد هذا الشاعر أن يدخل بموعظة إلى السلطان. قال: ما أدري ماذا تقول. قال: تقول الشجرة: رب ركب قد أنافوا حولنا، يخلطون الماء بالعذب الزلال، يخلطون الخمر بالعذب الزلال، قد مضوا حينا وساروا زمنا ثم ساروا جثثا تحت الرمال. يقول: ألا تعتبر بأجدادك؟ أصبحوا جثث وأنت تشرب الخمر؟ ألا تتفكر وتتأمل؟ ويا أيها الإخوة، موضوع الموت وما بعد الموت والاستعداد للموت هو حديث الساعة، لأن كثيرا من الناس بعد الأحداث أصبح في هلع ورعب من الموت. وما يخاف من الموت إلا اليهود، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، لأنهم ليس لهم آخرة ولا جنة عند الله. أما المسلم فالآخرة خير له من الدنيا وأبقى وأحسن يوم يكون مؤمنا بالله. يقول سبحانه وتعالى: وقد أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بالموت فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وكتبه الله على الكائنات فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والخلد حرام، لا يخلد من البشر أحد، وهو قول واحد بإجماع العقلاء من الناس قاطبة. قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لكن ما هو أعظم زاد نتقدم به إلى الله؟ الإيمان. والبشرية الآن تبحث عن الإيمان. الإلحاد الآن أصبح لا حقيقة له، أصبح كذب، أصبح لعنة، أصبح لا قرار له، حتى رؤساء الإلحاد والشيوعية في العالم تبرؤوا من الإلحاد والشيوعية في العالم. غورباتشوف هذا رئيس الشيوعيين في العالم، رئيس الاتحاد السوفيتي، يقول في البروستريكا إن الإلحاد خرافة، ولذلك اعتنق هو النصرانية وأثبت بعد الصفحة 50 من البروستريكا يعني إعادة البناء أنه مسيحي، لأنه وجد أنها كذب أن يكفر الإنسان بالله، ولكن لو وفق بداعية مسلم وبإمام يقوده إلى الله كان أصبح مسلما، ولكن الحكمة لله. والشاهد أيها الإخوة، أريد أن أصل إلى الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه، وهي أحكام فصلها أهل السنة والجماعة في كتبهم، أريد أن نتدارسها اليوم لأن الوعظ كثر ونحن بحاجة إلى فقه الأحكام وما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومعنى الآية عند كثير من المفسرين من رخاء إلى شدة، ومن نعيم إلى بؤس، ومن حياة إلى موت. فالله يداول الأيام، حتى يقول عدي بن زيد الأول، يقول: أيها الشامس المعير بالدهر، أنت المبرأ الموفور، من رأيت المنايا خلفن أمن، لا يضام من أن عليه خفير، أين كسرى كسرى الملوك أنوشروان، أم أين قبله سابور. معنى الأبيات يقول: يا من يشمتنا بالموت ويعيرنا بالفناء، أنت تبقى. ولذلك تجد بعض الحمقى يعيرون بعض الناس ويشمتون إذا ماتوا، وليس في الموت شماسة. يموت الشريف والدنيء، ويموت الكريم والبخيل، ويموت المؤمن والكافر، لكن الشماسة في من أعرض عن منهج الله وصدف عن آيات الله. السؤال الأول، يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر ذكر هذه من اللذات. فما هو هذه من اللذات، وكيف نذكره، وما الفائدة من ذكره؟ والجواب: روى الترمذي والنسائي وابن حبان عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثر ذكر هذه من اللذات. والحديث من رواية أبي هريرة: فما ذكر في قليل إلا كثره. وهذه من اللذات بالذال هو الموت، وهو الذي يهدم اللذة على العبد ويعكرها ويقطعها. واللذة كل ما تلذذ به من مال أو حسب أو نسب أو جاه أو منصب. أرأيت إنسانا أحمى في منصب أو مال لا يذكر الموت ثم لا يتنغص؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذا من اللذات، أي الموت. زاد بعض الناس، لكن لا تصح هذه الرواية، أكثر ذكر هذا من اللذات ومفرق الجماعات وآخذ البنين والبنات، والجملتان الأخريان ليست من كلامه عليه الصلاة والسلام. وأما قوله: فما ذكر في قليل إلا كثر، يعني أن من يتذكر الموت دائما يصبح القليل عنده كثير، القليل من المال، القليل من المنصب، القليل من الجاه يكفي، ما دام أنه عبور يكفي. ويقول الأول: طول الحياة إذا مضى كقصيرها، واليسر للإنسان كالإعسار، فسيان كثرة المال وقلته، بل القلة قد تكون أنفع. قال: وما ذكر في كثير إلا قلله، أي أن الكثير أهل الأموال الكثيرة تقل في عيونهم أموالهم يوم يذكرون الموت. دخل أبو العتاهية على هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد في قصره، والشعراء يهنونه بقصر افتتح، فقال لأبي العتاهية: كيف رأيت القصر؟ قال: اسمع مني أبيات. قال: ما هي؟ قال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال: هي يعني زد. قال: يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. قال: زد. قال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. هذا غرور أهل الدنيا، وهو غرور يشبه غرور البهائم يوم يصدفون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: هل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت، ومتى يجوز له أن يتمناه؟ والجواب: منع عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يتمنى الموت، هذا من حيث الأصل، وهو أصل متفق عليه. ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حديث أنس: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا فلعله أن يزداد إحسانا، وإن كان مسيئا فلعله أن يتوب. فالأصل أن لا تمنى الموت. واعلم أن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا عند الله، لحديث جابر عند مسلم، المسلم لا يزيد عمره إلا خيرا. وعند أحمد في المسند من حديث طلحة أن رجلين أسلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل الإسلام سواء في يوم واحد في ساعة واحدة، مسلم وأخوه أسلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقتل الأول شهيدا في سبيل الله ومكث الآخر بعده 40 سنة ثم مات. لا، مكث بعده 40 يوما ثم مات، هذا رواية أحمد. فرأى طلحة الرجلين بينهما في الجنة درجات 40، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال كم تخلف ذاك بعده؟ قالوا 40 يوما يا رسول الله. قال كم صلى فيهن من صلوات فحسبوها؟ قال فإن الله رفعه بصلواته التي صلاها بعد أخيه هذه الدرجات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث حسن، والمقصد أن إذا أصابك ضر أو مرض لا تتمنى على الله الموت أو أن يتوفاك لأنك ما تدري، والخيرة فيما اختار الله. بقي مسألة ذكر أهل السنة كصاحب الطحاوية وابن كثير والذهبي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حج آخر حجة حجها رفع يديه عند الجمرات وقال اللهم إنها ضاعت رعيتي ورق عظمي ودنا أجلي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. والسؤال لماذا يتمنى عمر الموت والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتمناه؟ والجواب عند أهل السنة بجوابين. الجواب الأول، لم يتمنى عمر الموت ولم يحدد وقته، وإنما تمنى الشهادة في سبيل الله، وتمني الشهادة مطلوب وهي من أفضل الأعمال. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. بينما تجد الرياء والسمعة إذا دخل في العمل لا ينفع حتى لو قتل الإنسان في الجبهة وهو مرائي ما ينفع، بينما إذا صدق وقتل على فراشه فهو شهيد. وعند أحمد بن مسند بسند حسن رب قتيل بين الصفين الله أعلم به، رب قتيل بين الصفين الله أعلم به، وفي لفظ الله أعلم بنيته، فقد يكون مرائيا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن أول ما تسعر بهم النار 3، منهم المجاهد الشهيد فيما يظهر للناس الذي قتل في المعركة، قتل رياء وسمعة ليقال شجاع وقد قيل فيقال خذوه إلى النار. إذن والجواب الثاني أن الإنسان إذا تحقق أنه وقع في فتنة وأن الناس قد فتنوا فله أن يطلب من الله أن يتوفاه، وقد دل على ذلك نصوص كإخباره عليه الصلاة والسلام أن المؤمن في آخر الزمن من كثرة الفتنة يمر على القبر ويقول يا ليتني مكان صاحبي هذا القبر، من كثرة الفتن، من قلة من يقول الله، من قلة من يقول لا إله إلا الله، من قلة من يعترف بأمور الله أو يكف عن محارم الله. السؤال الثالث، ما معنى المؤمن يموت بعرق الجبين، وهل عرق الجبين علامة عند أهل السنة أم لا؟ الجواب، صح عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن حبان والثلاثة أبو داود، الثلاثة هم أبو داود والنسائي والترمذي، أنه قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين. فما معنى الحديث؟ قيل المؤمن يموت بعرق الجبين أنه إذا حضرته سكرات الموت أصابه عرق وأتاه رشح، وهذا معنى موجه وهو صحيح. وقيل يموت بعرق الجبين أنه يموت كدا وكدحا في العمل الصالح، وهي كناية عن اجتهاده في العمل الصالح وعن بذله وعن تقواه لله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل وقد بلغ من نفسه مبلغا في العبادة والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. على ذكر هذه الآية، ابن أبي الحديد معتزلي شاعر عملاق من أكبر شعراء المعتزلة، ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل وله أبيات، يقول في هذه الآية لما أتته سكرات الموت قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ثم قال أبيات وحقك، يخاطب الله يقول والله يا رب لو أدخلتني النار لأخطبن ألقي خطبة في أهل النار وأقول تراني كنت أحب الله، لكن ترجمها بأبيات يقول وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه وأثنيت جسمي في علوم كثيرة وما منيت إلا رضاه وقربه، أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيكرم مثواه ويعذب شربه. وهي أبيات لطيفة عجبت ابن تيمية شيخ الإسلام. لكن من الذي يجاهد بالله؟ هو الذي يصدق مع الله عز وجل ويفعل المأمور ويجتنب المحذور أو يتبع الكتاب والسنة باختصار. هذا معنى المؤمن يموت بعرق الجبين. وبعض العلماء يقولون من علامة المؤمن أنه قد يتبسم في سكرات الموت ويعرق جبينه ويأتيه مبشرات. وقد حدث هذا لابن المبارك فيما نقلوا عنه أنه تبسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. وقد ترى له رؤيا حسنة في الحياة الدنيا، والرؤيا من المبشرات يراها المؤمن أو ترى له كما قال عليه الصلاة والسلام. السؤال الرابع: ماذا يلزم من حضر المحتضر الذي حضرته الوفاة وأنت حضرت؟ ماذا يلزمك أن تلقينه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد. لا إله إلا الله ندخل بها في الدين، ولا إله إلا الله نختم بها حياتنا. لا إله إلا الله قامت من أجلها السماوات والأرض. لا إله إلا الله نزلت من أجلها الكتب وأرسلت من أجلها الرسل. لا إله إلا الله أقيمت من أجلها النار والجنة ونصب الصراط ونزلت الصحف ونصب الميزان. لا إله إلا الله وثيقة أتت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله جرت من أجلها بدر وأحد وحطين والقادسية وعين جالوت ومعارك الإسلام. لا إله إلا الله فيصل بين أهل التوحيد وأهل الكفر، وهي الميثاق الذي أخذه الله عز وجل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فعليك إذا حضرت محتضرا أن تلقينه لا إله إلا الله، إما شهيد في المعركة أو مريض أو مصاب بحادث ورأيت أنه في الرمق الأخير، فالله الله أن تجري هذه اللفظة على لسانك، فإن أعظم اللفظات وأحسن الكلمات وهي أكبر الحسنات. قال أبو ذر للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: أعظم الحسنات. هل بعد لا إله إلا الله حسنة؟ هي أعظم الحسنات. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وعند الأربعة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. ومعنى لقنوه أي قولوا له قل لا إله إلا الله، فإذا قالها فلا تعدها عليه ولا تكررها عليه حتى يتكلم بكلام غير لا إله إلا الله، لأن هذا من الأدب. يذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ قصة عن أبي زرعة الحافظ الكبير. أبو زرعة هذا عملاق مجرح ومعدل، يقولون كتب بيده ألف ألف حديث مليون. حضرته الوفاة فأراد تلاميذه أن يلقنوه لا إله إلا الله، لكن استحيوا منه، هو عالم الدنيا ومحدث المعمورة، واستحوا أن يقولوا قل لا إله إلا الله، ولا حيا في هذا. فأرادوا أن يذكروه بسند الحديث هو وأغمي عليه، فأرادوا فقط أن يقولون حدثنا فلان، لأنه يعرف بضاعته. فإذا قالوا حدثنا فلان حدثنا فلان، تذكر بالسند المتن فقال لا إله إلا الله، فتلعثموا لا يدرون من السند، هو شعبة أو الأعمش سليمان بن مهران. فاستفاق وسمعهم يتضاربون بالكلام بينهم في الحديث، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وحدثنا فلان عن فلان عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم مات. وهذه من علامات الحسن والثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا هو التلقين الذي يجب على المسلم أن يلقن العبد فيه. وأهل السنة يقول يدخل العبد في الإسلام بلا إله إلا الله، ليس كما قال الفلسفة والمهر المنطق يقولون بالنظر والاستدلال، قالوا لا، بلا إله إلا الله، وهي التي طلب منها طلبها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فقال في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الحديث. السؤال الخامس: هل يصح في قراءة ياسين على الميت حديث أم لا؟ تعلمون أن بعض المذاهب يرون أن على المسلم إذا حضر المحتضر أو يقرأ على الميت سورة ياسين، ويقول أنها تخفف من النزع ومن السكرات. والصحيح عند أهل السنة من المحدثين أنه لا يثبت فيها حديث، وليس من السنة أن يقرأ على الميت سورة ياسين. لما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان عنه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أقصد أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين، وهذا حديث معقل بن يسار، لكن هذا الحديث لا يصح. قال الدارقطني حديث مضطرب لا يثبت، وفي سنده أبو عثمان وليس بالنهدي ولا نعرفه، واختلف سنده على كثير من الحفاظ وردوه، والسنن العقدية لا تثبت بمثل هذا الحديث الضعيف الذي ضعفه العلماء ولم يثبتوه. والمسلم يقف عند المأثور ولا يبتدع في دين الله، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونظر إلى سند هذا الحديث فوجد أنه لا يصح أبدا، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ورحم الله امرأ وقف مع الأثر ومع الكتاب والسنة. إذن لا يقرأ على المحتضر سورة ياسين. السؤال السادس، هل التسجية قبل التكفين أصل وارد؟ يعني تسجية الميت بثوب أو ببرد أو بشيء، هل يرد في ذلك شيء؟ نعم، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي سجي ببرد حبرة من برود اليمن، قبل أن يكفن عليه الصلاة والسلام ويغسل سجي ببرد حبرة وغطي، وهذا من السنة ليكون الميت مستورا حتى يعمل تجهيز في الغسل والتكفين، الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليه. فالمقصد من هذا أن يستر الميت، سترنا الله وإياكم، وهي سنته عليه الصلاة والسلام. الثامن، ورد عنه عليه الصلاة والسلام التغليظ في الدين على الميت، فما هو الأثر في ذلك؟ عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي بسند حسن أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فعلى العبد أن يجتهد في أن يقضي دينه، لأن حقوق العباد مبنية على المساحة، والحق الذي بينك وبين الله مبني على المسامحة، فعليك أن تجتهد في أن تقضي دينك وأن ترد حقوق الناس قبل أن تلقى الله عز وجل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يغفر للشهيد إلا الدين، يعني شهيد المعركة إذا قتل في سبيل الله غفر الله له ذنبه إلا الدين. قال أخبرني بذلك جبريل، لأن حقوق الناس، ما المبرر أن تترك حقوق الناس عند العبد ومظالم الناس ثم يموت العبد ويتركها ضائعة؟ ليس هذا بوارد. لكن على العبد أن يكتب وصيته، فإذا لقي الله عز وجل كان عند ورثته خبر ونبأ ووصية مكتوبة بهذا، وكان عندهم علم. لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما حق امرئ مسلم يبيت 3 ليال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، من حديث ابن عمر، فكان ابن عمر يكتب وصيته ويراجعها عند رأسه رضي الله عنه أرضاه. التاسع، ما صفة الماء الذي يغسل به الميت؟ وأعانا الله على هذه المواقف فسوف تمر بنا جميعا. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردع مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أن نموت وتخرب. ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه في الرجل الذي وقص من على ناقته أو وقصته ناقته وهو محرم في عرفات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، وفي لفظ وجهه، وابن القيم متردد في إثبات لفظة وجهه. هذا سبحان الله حاج من المسلمين وقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة فسقط من على ناقته فوقصته برجلها فمات وهو محرم، فأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه الخبر، قال اغسلوه بماء وسدر لأن الماء والسدر أنقى، وكفنوه في ثوبه يعني ثوب الإحرام حتى يبعث يوم القيامة ملبيا، وقد أتى في ذلك خبر يعني يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ولذلك لم يغطى رأسه ولا وجهه لأنه محرم، والمحرم لا يغطي رأسه على الصحيح، وهو في وجهه خلاف في تغطية وجه المحرم خلاف، والصحيح كذلك. إذا علم هذا فالمقصود أنه لا بأس أن يمزج الماء الذي يغسل به الميت بماء بسدر أو كافور كما في حديث زينب أو صابون، لا بأس بذلك، لأن المقصود الإنقاء. وهذا الشيء الطاهر الذي يضاف إلى الماء ما ينجسه، لا ينجسه بل يزيده إن شاء الله طهارة، وسوف يأتي معنا تفصيل في ذلك إن شاء الله. السؤال العاشر، كيف غسل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ روى أحمد وأبو داود عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى علي بن أبي طالب والعباس والفضل وأسامة يغسلون رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في ثيابه المطهرة صلى الله عليه وسلم، فلا يدرون هل ينزعون ثيابه ويباشرون جسمه الطاهر الطيب بأبي هو وأمي أم يغسلونه من فوق الثياب، فاختلفوا. في رواية أبي داود فألقى الله عليهم النعاس فناموا الأربعة في الغرفة، فسمعوا هاتفا يقول اتركوا ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه واغسلوه من فوق الثياب، فغسلوه بالماء ودلكوه والثياب عليه عليه الصلاة والسلام، وما نزعوا ثيابه لأنه مستور حيا وميتا وطيب صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كان وهو طفل في الثانية من عمره صلى الله عليه وسلم كما قال أهل السير إذا تعرى بكى حتى يلبس ثوبا، ويوم أخذته حليمة السعدية كانت تقول كان إذا عري يبكي ويحاول أن يضم نفسه حتى يستتر عليه الصلاة والسلام، فالله الذي حفظه. فهذا صفة غسل عليه الصلاة والسلام أنه غسل من على ثيابه ودلك صلى الله عليه وسلم، فهو الطيب المطيب حيا وميتا. ولذلك لما أتاه أبو بكر قال يا رسول الله ما أطيبك حيا وميتا، وهذا في سؤال في تقبيل الميت هل يقبل للقريب والصاحب. نعم، أتى أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام مسجى قد مات، فكشف الغطاء عن وجهه وبكى وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الميتة التي كتبت عليك فقد ذقتها ولكن لا تموت بعدها أبدا. وهذا وارد صفة غسل الميت. وهذا السؤال الحادي عشر وحديث غسل زينب. روت المعطية في الصحيحين أن زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام توفيت، بناته صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلا فاطمة، وهذا من الستر لهن. فلما توفيت زينب أتى صلى الله عليه وسلم فوقف على النساء في الباب وقال لأم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتم ذلك أو رأيتن ذلك، وفي لفظ تسعا وبعض الحفاظ لا يثبتها، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، وإذا غسلتوها فأذنوني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا من غسلها أخبروا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام فأعطاهن حقوة، والحق إزاره الذي يلي جسده صلى الله عليه وسلم، وقال اشعرنها هذا من الرحمة واللطف ببنتي صلى الله عليه وسلم، إزاره الذي يلي جسمه أمر أن يجعل شعارا لها مما يلي جسمها لأنها حبيبته وقرة عيني صلى الله عليه وسلم. فلما غسلوها أخبروا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام فأعطاهم الإزار فأشعروها الإزار مما يلي جسمها. وفي هذا الحديث قضايا، منها أن المرأة تغسل المرأة ولو كانت أجنبية، ومنها أن السنة في الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا على الوتر وهو سنة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام في ذلك، ومنها أنه لا بأس أن يخلط شيء من كافور أو من أطياب حتى تكون رائحة الميت طيبة، ومنها التبرك بآثار الصالحين، وهذا له خاصة عليه الصلاة والسلام ليس لأحد غيره فيما نعلم وهو أصل عند أهل السنة، ولو أن البعض تجوز لكن آثاره صلى الله عليه وسلم فقط ثيابه وشعره وأظفاره هي التي فيها البركة صلى الله عليه وسلم وليست لغيره. السؤال الثاني عشر ما هي صفة الكفن؟ والجواب ورد في الصحيحين من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة ثياب بيض سحولية نسبة إلى سحول قرية باليمن، بيض من كرسف يعني من قطن، كفن فيها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فثلاث قطع بيض تلف على الميت، هذه صفة الكفن. ومن كفن في قميصه فوارد عند أهل السنة وجائز أن يكفن في ثوبه إذا كان ثوبه نظيفا جميلا طيبا، والسنة أن يكون أبيض كما سوف يأتي معنا يكفن فيه. ولذلك هذا في سؤال الثالث عشر تكفين في القميص. أتى عبد الله بن أبي بن سلول لما مات أبوه المنافق، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وحربت الحاسدين الناقمين على الإسلام، توفي في المدينة، فأتى ابنه فقال يا رسول الله أعطني قميصك حتى أكفن أبي فيه، وهو عدو أبوه للإسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام تقديرا لابنه المسلم المؤمن أعطاه قميصه، فأتى فكفن هذا المنافق فيه وجعله جزاء لابنه وإكراما لابنه، جعله كفنا لأبيه. فاستدل به البخاري وأمثاله على أن القميص لا بأس به أن يكون كفنا، وحمل هذا المجرم إلى القبر وقام عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، فأتى عمر أمامه قال: يا رسول الله، تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين؟ قال: دعنا يا عمر. قال: يا رسول الله، كيف تصلي عليه؟ أما فعل كذا، أما فعل كذا، أما فعل كذا، كيف تصلي عليه وقد قال سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال عليه الصلاة والسلام: دعنا يا عمر، والذي نفسي بيده، لو أعلم أن الله يغفر لهم بعد 70 لاستغفرت له بعد 70. فلما صلى أتى العتاب من الله عز وجل إليه عليه الصلاة والسلام وقال: فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فجعلها صلى الله عليه وسلم خاتمة عمله في هذه المسألة، ألا يصلى على من علم نفاقه وكفره وضرره على الإسلام والمسلمين. والشاهد في هذا أيها الإخوة التكفين في القميص. يقولون ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه المحدث الزاهد العابد كان له ثوب يصلي فيه دائما، وقال كان يصلي في صلاة الليل، فلما حضرت الوفاة قال: كفنوني في ثوبي هذا فإني قد صليت فيه لله كثيرا وكنت أقوم فيه الليل. وابن القيم له كلام في مدارج السالكين يقول: إن آثار الصالحين لها أثر على الصالحين، كثياب الصالحين وعمائم الصالحين وأحذية الصالحين، قال: حتى ترى وسام الصلاح عليها. وكذلك الفسقة تعرف ثيابهم وتعرف عمائمهم مما عليها من الفجور والفسق، وهذا أمر يعلمه أهل التقوى وأهل الفراسة الإيمانية. السؤال السابع، السؤال الرابع عشر: هل هناك سنة في لون الكفن؟ والجواب: روى ابن عباس عند 5 إلا النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البسوا البياض فإنها من خير ثيابكم أو من أطيب ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. البياض هذا لون جميل وهو من أحسن ما يلبسه العبد المؤمن، والبياض مذكور في كثير من الأحاديث. يقول عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح: ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال عمر رضي الله عنه كما ذكر مالك في الموطأ في آخر الباب: يعجبني أن يكون ثوب القارئ أبيضا. فقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، دليل على أن السنة في الكفن أن يكون أبيض، تفاؤلا أن الله يبيض وجه هذا الميت وأن يكون منقى هذا الثوب وهذا الكفن من الأوضار ومن الأوساخ والأدران، والله المستعان. يقول: خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك منها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، يكفيك من جمع الدنيا، يكفيك من جمع الدنيا وجمعها ما راح منها بغير الطين والكفن، أو كما قيل. ولذلك ما ذهب أحد من الناس في القرون الأولى ولا الآخرة إلا بالطيب والكفن، وهذه عبرة للمعتبرين وعظة للمستعظين ألا يذهب الإنسان من هذه الدنيا إلا بالطيب والكفن أبدا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقولون: لما حضرت أبا بكر الوفاة رضي الله عنه أرضاه أتوا بثياب جديدة، قال: ما هذه الثياب؟ هم في سكرات الموت. قال: نكفنك فيها. قال: لا، الحي أولى بالجديد من الميت، وأنا ميت، إذا مت فاغسل ثوبي هذا، ثوب قديم كان يصلي فيه ويجاهد فيه ويتصدق فيه ويقرأ القرآن فيه ويسبح فيه. أبو بكر الإسلام وأبو بكر الدين وأبو بكر الإيمان وأبو بكر المجاهد صاحب المواقف الخالدة. قال: إذا مت فاغسل ثوبي هذا وكفنوني فيه. فلما حضرت وفاة الموت الوفاة قال: اذهبوا بثوب آخر إلى عمر وبالبغلة وبهذا الجمل وقولوا: يا عمر، اتق الله، لا يفرعنك الله مصرعا كمصرعي. فلما ذهبوا بهذا إلى عمر بكى حتى جلس وقال: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. يوصيه يقول: هذا الميراث، هذا بقية الميزانية، هل أكلت أموال الأمة؟ هل رأيتني؟ كان أبو بكر الصديق، كان أبو بكر الصديق يحكم الشام والعراق والجزيرة واليمن، يحكم ما يقارب ما يحكم 6 دول الآن. فلما حضرت الوفاة ترك في بيت المال بغلة له وجملا وثوبا، قال: ردوه إلى بيت المال إلى عمر الخليفة الذي بعدي وقول: يا عمر، انتبه، ما تركت أنا إلا هذه، لا تلعب بالأموال، لا تبدد الثروات، لا تحاول أن تلغي العدل في مملكتك فيأخذك الله كما أخذني. فبكى عمر وقال أتعبت الخلفاء بعدك. استطرادا أن أذكر قصة ذكرها ابن القيم ولو أنها تكررت. يقول كان أبو بكر يخرج بعد صلاة الفجر كل يوم، كان إذا صلى الفجر في المسجد يخرج إلى البادية إلى ضاحية من ضواحي المدينة قريبا، فيجلس في خيمة هناك فترة حتى بعد طلوع الشمس ثم يعود. عمر افتقد أبا بكر رضي الله عنهم جميعا وسأل أين يذهب هذا الخليفة، خليفة المؤمنين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ورأى، فلما خرج عمر من الخيمة اختفى خرج أبو بكر من الخيمة اختفى عمر، ودخل بعده فوجد عجوزا عمياء جالسة معها أطفال. قال يا أمة الله من أنت؟ قالت عجوزا عمياء. قال أين أبوكم؟ قالت مات من زمن وأنا وأطفالي ليس لنا عائل إلا الله ثم الشيخ الذي يدخل علينا هذا. قال أعرفتيه؟ قالت ما عرفته، وهو أبو بكر. أن أبا بكر ما قال أنا أبو بكر، لم يعلم بنفسه ولم يخبر باسمه. قال عمر فماذا يفعل إذا دخل عليكم؟ قالت يقوم بيتنا، يكنس البيت أولا، ويحلب شياهنا، ويغسل ثيابنا، ويصنع لنا طعامنا. فجلس عمر وكان واقفا وبكى وقال أتعبت الخلفاء بعدك. هذه سيرة حميدة، وهذا سجل التاريخ، وهكذا تساس الأمة ويقاد الأجيال ويعلم وينشر الدين بهذه الأخلاق النيرة، حتى الغرب، حتى أعداء الله عز وجل يعترفون بهذه السيرة. أنا قرأت أن أحدهم يسمى كريسي ميرسون أمريكي يقول اعطوني إسلاما كالإسلام الذي يعيش عمر وأدخل في الدين. مايكل هارف أمريكي صاحب العظماء المئة جعل عمر رقمه 56 وقال إنه عظيم وإنه أثبت عظمتي بسيرته التي طوقت الدنيا. هم يعترفون. تدري من الأول عند مايكل هارف؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، جعله الأول في الكتاب وقال إني أعلم أن الشعب الأمريكي سوف يغضب يوم جعلت محمدا الأول، قلنا أرغم الله أنفك وأنف الأمريكان، وهل كان عليه الصلاة والسلام إلا عظيم سواء رضيت أم أبيت؟ وهذا هو المقصود. السؤال 15، هل ورد في إحسان الكفن حديث؟ نعم، روى مسلم عن جابر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني إذا ولي، يعني إذا توليت أنت كفن المؤمن قريب أو حبيب أو صديق فاحسن كفنه، يعني حسنا لا يدخل في المغالاة، لأن المغالاة سوف يأتي معنا نهي. مهما غاليت ما ينفع الميت إلا عمله، تسبيحه، ذكره، صلواته. والله لو نسجت له كفنا من ذهب، والله لو ألبسته تاجا في القبر، والله لو حكت له بردة من ديباج، والله لو صنعت له كساء من فضة، لا ينفعه إلا أن يكون من أولياء الله. وإذا كان من أولياء الله فلو كان في خيشة، أو لو مات بغير كفن، حمزة ما وجدوا له كفنا، وجدوا له أذخر وحشيش غطوه بالأذخر والحشيش، وكان سيد الشهداء عند الله. وكذلك مصعب رضي الله عنه وأرضاه، فما ينفع ترى. لكن الحسن يعني أن تختار ثيابا جميلة نسبيا، بيضاء طيبة نقية، هذا هو الإحسان. أما المغالاة في الكفن فقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح فقال لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، يعني يسلب، يصبح هباء منثورا، تأكله الدود 3 أيام. كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد الراشد الذي جدد أمر الأمة في 100 سنة تولى الخلافة وعمره 39 سنة، وقاد الأمة بالزهد، ما كان عنده إلا ثوب واحد. كان يوم الجمعة خليفة يملك 22 دولة إلى حدود أسبانيا، وسيحون وجيحون والسند والهند يملكها كلها، ومع ذلك ما عنده إلا ثوب يغسله يوم الجمعة ويبقى في فراش حتى يجف الثوب ثم يصلي فيه. يقول له الناس ألا تتزين ولا تتجمل؟ قال كيف لو رأيتموني بعد 3 ليال في القبر إذا تولى عني الأحباب والأصحاب والست التراب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، معنى ذلك لا تهتموا به غاليا غاليا، فإنه ينتهي 3 أيام وينتهي، وما يبقى إلا العمل الصالح. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال تجمعها أكثر فإن سرور المال أحزان، يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. السؤال 16، الجمع بين ميتين فأكثر، هل يجوز أن تجمع بين ميتين في قبر أو 3 أو 4 أو 5 أو أكثر؟ وهل هذا وارد إذا أتت حروف؟ لا نسأل الله أن يشكر وأن يلطف بنا وأن لا يرينا فتنة وأن يقبضنا غير مفتونين ولا مضيعين. إذا أتت حروف مدلهمة أو موت كاسح في الناس هل يجمع بين اثنين وأكثر؟ السنة في ذلك الأصل أن يدفن كل ميت وحده، لكن إذا اضطر إلى ذلك من كثرة القتلى أو كثرة الأموات فالجائز والوارد أن يدفن اثنين أو أكثر في قبر واحد، لما روى جابر في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع قتلى أحد الاثنين والثلاثة في قبر وقال أيهم أكثر أخذر للقرآن، يقول أيهم أكثر حفظا للقرآن، كان إذا قتل الشهداء أمامه يقول أيهم أكثر أخذ للقرآن حفظا، فيقولون هذا يا رسول الله، فيقدمه تجاه القبلة ليكون إماما لهم وقريبا لهم وشفيعا لهم صاحب القرآن. وكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب القرآن سيد من السادات، يقول أنس كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جد فينا، يعني نبل وفضل وأصبح سيدا. أتى كوكبة من الصحابة يريدون غزوة فقال عليه الصلاة والسلام أفيكم أحد يحفظ سورة البقرة؟ قال أحدهم أنا يا رسول الله، قال اذهب فأنت أميرهم. الإمرة في الإسلام بالفضل، بالقرآن، بتقوى الله، بالقرب من الله، بالمؤهلات التي أتى بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام ليس بغيرها. فالشاهد هنا أنه يجوز الجمع بين الثلاثة والأربعة، ويستحب عند أهل العلم أن يكون الأحباب في الدنيا يجمع بينهم في القبر، يعني المتوافقين والزملاء والأحبة والجيران المتآخين أن يكونوا هم في قبر واحد، ولا يجمع بين غير المحارم كيجمع بين الأجنبية والأجنبي، لا لم يرد في ذلك أصل، والأصل يعني لم يرد في ذلك حديث، والأصل منع من ذلك. وأما السؤال 17 فقد مر معنا وهو المغالاة في الكفن ونهي عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك من حديث علي عند أبي داود. السؤال 18 هل لأحد الزوجين أن يغسل الآخر؟ الزوج له أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها؟ نعم، فقد روت عائشة عن في مسند الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها قبل أن يموت بأيام لو مت قبلي لغسلتك. يقول صلى الله عليه وسلم زار بقيع الغرقد الأموات فسلم عليهم في ظلام الليل، ثم عاد وهو معصوب الرأس صلى الله عليه وسلم من الصداع وقال وارساه، بل في الصحيح أن عائشة قالت وارساه، قال عليه الصلاة والسلام بل أنا وارساه، وهذا على الندبة. ثم يعني تفكهت عائشة مع الرسول عليه الصلاة والسلام قالت لو مت أنا ما تدري أن أجله قد دنا عليه الصلاة والسلام، لو مت أظن أنك تتزوج بعدي. انظر لغيرة المرأة حتى بعد الموت، قال عليه الصلاة والسلام بل أنا لو مت لغسلتك، يعني ترك المزح عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه يتخيل أنه قريب الميعاد من لقاء الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخذ من هذا أهل العلم أن الرجل يغسل زوجته، وأما المرأة تغسل زوجها فمن حديث علي أنه غسل فاطمة لما رواه الدارقطني بسند صحيح عن أسماء بنت عميس قالت لما توفيت فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام غسلها علي، فلأحد الزوجين أن يغسل الآخر. السؤال 19 هل لنا أن نصلي على من مات في حج؟ يعني رجل ارتكب كبيرة من الكبائر مسلم زنى فحج وهو محصن رجم بالحجارة حتى مات، هل نصلي عليه؟ قاتل نفسه قتل نفسا ثم قتل، هل نصلي عليه أم لا؟ روى بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية التي رجمت من الزنا، فما أرحمه وما أحسنه وما أحسن هذا الدين. نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر بالكبائر، وأهل الكبائر الذين لم يستحلوها لا زالوا مسلمين لكنهم فسقة. يقول حافظ الحكمي لكن عصاة من عرى التوحيد قد يدخلونها بلا تخليد، وإنما كفر بالكبائر الخوارج عليهم غضب الله وهم مخالفون مبتدعة. فالمقصود من هذا أن من ارتكب حدا مقيم عليه فإنه يصلى عليه لا زال مسلما، كالمحدود من الزنا إذا تاب علمت توبته وندم وأتى يطلب الحج فإنه يقام عليه الحج ثم يصلى عليه كما فعل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. السؤال 20 الصلاة على من قتل نفسه، رجل انتحر، حرام الانتحار، احتساء السم حرام، من فعل ذلك فهو خالد مخلد في النار يحتسي سمه كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. من قتل نفسه بسكين فسكينه معه يطعن نفسه ويوجأ صدره في نار جهنم. أي فعل فعل به يجعله سبحانه وتعالى في النار يفعل بنفسه هذا الفعل. روى جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن رجلا قتل نفسه بمشاقص. قيل المشاقص شيء من السكاكين الطوال، وقيل هي الأسهم التي يرمى بها، يعني نحر نفسه فمات، فما صلى عليه الصلاة والسلام عليه، ترك الصلاة والسلام عليه لم يصلي عليه. قال أهل العلم تعزيرا من الإمام أن لا يصلي على هذا، وما أعلم أن المسلمين صلوا عليه. وقد تتبعت هذه الرواية لأرى هل الصحابة صلوا عليه أم لا، فما رأيت ذلك. والأصل أن نقف على المأذور أنه لا يصلى على من قتل نفسه تعذيرا له، وقد يرحمه الله في آخر تعذيبه بهذا وجزائه لأنه ما كفر لكنه فعل فعلا من الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. السؤال 21، هل يصلى على الميت في قبره إذا فاتت الصلاة عليه في الحياة؟ يعني أتيت وصاحبه قد توفي وما أدركت الصلاة عليه مع الناس، وأتيت وقد نقلوه وقبروه ودفنوه، فماذا تفعل؟ السنة في ذلك لك أن تذهب وتصلي عليه صلاة الجنازة وهو في القبر. لكن يقول أهل العلم إذا كان العهد قريب قدر بعضهم ذلك بشهر أو ما يقاربه، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال لا بل عن أبي هريرة قال كانت امرأة تقم المسجد، وفي لفظ رجل، فماتت فكأنهم سهلوا شأنها وما أرادوا أن يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بشأنها، هونوا شأنها فدفنوها، صلوا عليه ودفنوها، فسأل عنها عليه الصلاة والسلام فأخبروا أنهم دفنوها أو دفنوه، فقام على قبرها أو قبره فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة. وفي عند البخاري من حديث ابن عباس موقوفا عليه وهو من قبيل المرفوع الفعلي الحكمي قال صلى عليه الصلاة والسلام على قبر مر بنا فصلى على قبر دفن لشهر، لفترة شهر، فبعض السنة يحدد بشهر. وأما من فاتت مدته وطالت مدته فلا، تكتفي بالدعاء له والاستغفار وقد فات. إنما المقصود أنك ما أدركت الصلاة على قريب لك أو صاحب أو حبيب أو مسلم، فلك أن تذهب إلى القبر وتصلي عليه صلاة الجنازة. السؤال 22، حكم النعي. النعي في الإسلام ما حكمه؟ روى الإمام أحمد والترمذي عن حذيفة قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النعي وقال لا نعي في الإسلام. النعي المنهي عنه يا أيها الإخوة هو الإخبار على وجه التشهير، أن تشهر بهذا وتجعل له منزلة، كما يفعل الآن الناس في الصحف والمجلات فيقول ننعى إليكم فلان ابن فلان الذي توفي يوم كذا وكذا، وينشرون إعلانات في الصحف، هذا من النعي المحرم لأنهم يريدون به الشهرة. ثم يكتبون كذلك بعد ذلك إعلانات شكر لمن شاركهم في العزاء، وإعلانات شكر لمن اتصل بهم في الهاتف، وإعلانات شكر لمن زارهم ولمن واساهم ولمن بكى من بكاهم أو غير ذلك، وهذا ليست واردة في الإسلام، هذا خلاف السنة. النعي لا نعي في الإسلام لأنه شهرة تشهير الميت. ولكن روى البخاري عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي في الحبشة قال نعى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فكيف نجمع بين الحديثين؟ يقول هنا نعى إلينا وهناك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي وقال لا نعي في الإسلام. أما حديث النجاشي فمعناه نعى يعني أخبرنا، فالخبر لا بأس به، لك أن تخبر بموت الميت ليحضر الناس يصلوا عليه، لكن أما أن تشهر به في الناس وتندبه وتخبر به فهذا ليس وارد وليس من السنة، وإنما النعي هنا بمعنى أخبرنا صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي في يوم الذي مات فيه فصلى عليه الصحابة كما سوف يأتي. السؤال 23، أيها الإخوة، هل يصلى على الغائب؟ رجل مات في مدينة مثل في الرياض ونحن هنا في الخميس، هل نصلي عليه هنا؟ لأن الناس كثر الحديث في هذه القضية وكثر القيل والقال، والعجيب أن للعلماء 4 أقوال في المسألة. بعضهم يقول إذا كان اتجاه القبلة كالروياني من الشواف، يقول إذا كان الميت اتجاه القبلة فنصلي عليه، وهذا لا دليل عليه أبدا. وبعضهم يقول يصلى عليه مطلقا، واستدلوا بحديث معاوية بن معاوية الليثي أنه مات في المدينة والرسول عليه الصلاة والسلام في تبوك فصلى عليه صلى الله عليه وسلم من هناك، والحديث ضعيف لا يصح بل يصل إلى درجة الوضع. ولكن ما هو الصحيح والراجح في المسألة؟ الراجح نقول إن شاء الله أن المسلم إذا مات في بلد لم يصلى عليه يصلى عليه، يعني مسلم مات في بلد ولكن ما سمعنا أن أحد صلى عليه فنصلي عليه صلاة الغائب، لأن بعض العلماء قالوا النجاشي لما توفي توفي بأرض الحبشة وكانوا نصارى وما صلوا عليه، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم في المدينة وذاك في الحبشة صلاة الغائب. فالمسلم إذا مات وتيقن أنه لم يصلي عليه مسلم صلينا عليه. الرحالة الثانية قالوا إذا كان للمسلم بلاء حسنا، يعني إنسان مشهور عالم من العلماء الكبار كما يفتي علماؤنا الآن بالصلاة على عالم من العلماء، أو مجاهد من المجاهدين الكبار، أو رجل عادل كان له عدل وكان يحكم بالكتاب والسنة، هذا يصلى عليه. فهي حالتان: إذا لم يصلى على الميت في بلد الذي مات فيه صلي عليه، والحالة الثانية إذا كان له أثر وبلاء حسن فيصلى عليه. أما أن كل ما سمعنا بميت مات قمنا صلينا، كل ما مات في الطائف ميت أو في الرياض أو في جدة أو في تبوك قمنا وقلنا للناس مات فلان ابن فلان، وليس لو إنما هو مسلم لكن ما له أثر وقدم صدق يعني يعرف بين الناس، فليس هذا بوارد في السنة فيما أعلم. هذا في صلاة الغائب. السؤال الرابع والعشرون: عدد ورد مرغوب فيه عنه عليه الصلاة والسلام، ما هو الجواب؟ ورد عند مسلم عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. 40 رجلا. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 مسلما أو 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وكلما كثر العدد كان أحسن، والسنة أن يكون 3 صفوف. وكان ابن عباس إذا رأى فقال للناس وزعهم 3 صفوف لأنه من أحسن ما يقول، وفعل ذلك جابر وكثير من الصحابة. فال40 وما فوق أحسن. وورد عن ابن عباس في رواية 120، لكن الأقل هو الذي وردت، والأكثر كأنه على زيادة الأجر والله أعلم. فهنيئا لمن صلى له عليه 40 أو أكثر لا يشركون بالله شيئا وأخلصوا له الدعاء، فعسى الله أن يشفعهم فيه. السؤال 25: صفة الصلاة على المرأة. الجواب: ورد عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ماتت امرأة في عهده بجمع في يعني بولدها، ماتت بسبب الولادة أو ولدها مات في بطنها فماتت بهذا، فقام صلى الله عليه وسلم وقام وسطها فصلى بالناس. فالسنة أن يقوم الإمام وسط المرأة، إذا عرضها أمام الناس أن يقوم وسط المرأة وعند صدر الرجل، هذه سنته عليه الصلاة والسلام في الصلاة. والدعاء على المرأة يتغير بلفظ المؤنث وعلى الرجل بلفظ المذكر، وسوف يأتي الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم. السؤال 26: هل يجوز لنا أن نصلي على الجنازة في المسجد؟ هل لنا أن نصلي على الجنازة الميت في المسجد؟ والجواب أن نقول الأصل في ذلك أن تكون في الجبانة في الصحراء، هذا الأحسن والأحوط، وكان الصحابة يفعلونه وهو الأغلب في فعلهم مع الجنازة. لكن روت عائشة كما في الصحيح قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل وسهل ابن بيضاء إلا في المسجد. يعني احتاجت رضي الله عنها أن تدفع حجة من يقول لا يجوز، لأن المشهور عند الصحابة أنه صلى هناك، لأن سبب الحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه توفي، فأتوا به من البادية فأدخلوا في المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يصلون عليه، فأنكر بعض الصحابة. فقالت عائشة: ما بال الناس، ما أسرع ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل بن بيضاء إلا في المسجد. فعلم أنه جائز ووارد أن يصلى على الميت في المسجد إذا كان الجمع أكثر، أو كان الجبانة والصحراء بعيدة وما يمكن أن يذهب الناس إلى هناك، فالأمر وارد وهو المسنون وهو وارد في السنة له أصل. ولكن الأولى والأحوط إذا كانت المقبرة قريبة والناس يتواجدون هناك أن يصلى عليه في الصحراء في الجبانة. السؤال 27: وصف الصلاة على الميت والدعاء. ورد 4 تكبيرات وورد 5، والراجح 4 كما يقوله الحنابلة وغيرهم من المحدثين. كان عليه الصلاة والسلام يكبر التكبيرة الأولى فيقرأ سورة الفاتحة، وكان ابن عباس يجهر بها أحيانا يعلمها الناس، قال ليعلموا أنها سنة. وورد أن ابن عباس كان يقرأ قل هو الله أحد مع الفاتحة، ويكبر الثانية ويقول ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد الحديث، ويكبر الثالثة ويدعو للميت، كما في حديث عوف بن مالك قال توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فاقتربت من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لامست ثيابي ثيابه، فسمعته يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. قال عوف بن مالك فوددت والله أني أنا الميت، يعني من حسن الدعاء. وكان عليه الصلاة والسلام ربما قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفي على الإيمان، اللهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يسلم تسليمة واحدة على اليمين كما هو المعروف، وإن سلم تسليمتين فوارد ذلك. وفي حديث معقل بن يسار وهو صحيح، وحديث ابن المغفل وهو صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين، فالإمام أحيانا يسلم تسليمتين إذا أراد، ولكن الغالب والراجح تسليمة واحدة. السؤال 29، أجر من شهد الجنازة. صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها وتدفن عاد من الأجر بقدر قيراطين، كل قيراط كجبل أحد. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السؤال 30، أين يكون المسيء للجنازة؟ الماشي المسيء الذي يمشي السنة أن يكون أمام الجنازة، لما روى الخمسة وابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، أما الراكب فخلفها، الذي يشيعها وهو راكب سيارة أو دابة السنة أن يكون خلف الجنازة، وأما الماشي فيمشي أمام الجنازة، وإن مشى بجانبيها فحسن ولا بأس، لكن الأفضل أن يكون أمامها. السؤال 31، اتباع النساء للجنازة. تقول ابن عطية في الصحيح نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، نهاهم صلى الله عليه وسلم لكن تقول ما عزم عليهم، وأهل العلم كثير منهم يرون أن لا تتبع المرأة الجنازة ويلحقونها بباب زيارة القبور للنساء لأنها سريعة الهلع وقليلة الصبر، فليس لها أن تتبع الجنازة بل تبقى في بيتها وتتقي الله عز وجل، ولو كان الميت قريبها أو ابنها أو أخاها أو أباها فلا تفعل، تبقى في بيتها وتتقي الله وبيته أستر لها. السؤال 32، كيف يدخل الميت قبره؟ روى أبو داود من حديث عبد الله بن يزيد أنه قال السنة أن يدخل الميت من قبل رجليه، من قبل رجلي القبر، يعني يدخل الميت من قبل رجلي القبر، أي أول ما يدخل من هناك رأسه ثم يمشي من عندي رجلي القبر حتى يوضع في قبره، هذا هو المتصور. وهذا الحديث عند أبي داود من حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه. السؤال 33، زيارة القبور للرجال والنساء. أما زيارة القبور فسنة للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وهذا الحديث أيها الإخوة الفضلاء عند مسلم من حديث بريدة بن الحصيب. وأما النساء فالراجح عند أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور لقول صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذات عليهن المساجد والسرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولو أن بعضهم يقول يجوز المرأة أن تزور نادرا لأن لفظ الحديث زوارات ويراها مثل الألباني، لكن الصحيح لا، الصحيح زائرات ورد هذا، ولو كان زوارات لما أخرجنا اللفظ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الزوارات، ومن يخبرنا أن المقصود به من تكثر الزيارة ولو كان اللفظ المبالغة، ومادة وقطع المادة الإفساد هي الأولى والأحسن، ولذلك سد لذريعة المفسدة فنمنع النساء أن يزرن المقبرة. أما ما ورد مثل في صحيح مسلم الذي يستدل به مثل الشيخ الألباني وغيره أو وغيره من العلماء يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لما قالت يا رسول الله إذا زرت القبور ماذا أقول، قال قولي اللهم اغفر لهم وارحمهم الحديث. فهذا والله أعلم أنه يقول يعني بعض الشراح وما أدري كيف يخرج هذا، قال إذا اضطرت أن تمر القبر، يعني اضطرت أن تمر المقبرة، يعني امرأة مرت ما زارت إنما مرت فلها أن تسلم، تكون في سيارة أو مرت مع ابنها أو مرت وحدها ورأت قبور فلها أن تسلم، تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم، لا، السلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث الذي في مسلم، هذا هو المقصود. وأما أن عائشة زارت قبر أخيها في عند الترمذي من حديث عطاء في مكة وبكت وأبكت، ففي سنده نظر انقطاع. ثم عمل الصحابي وحده لا يقوم حجة، والمسألة فيها بحث طويل، والخلاصة زيارة القبور للرجال سنة وللنساء ممنوع من ذلك لهلعهن وجزعهن. السؤال 34، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله كما في الصحيح، ولكن البكاء قالوا البكاء النياحة الذي فيه نياحة وفيه رفع صوت وفيه ندبة وتسخط على القضاء والقدر، أما البكاء الذي فيه أن يحزن القلب وتسيل الدموع فهذا ليس فيه بأس، والرسول صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه وحزن قلبه، وقال في موت إبراهيم يحزن القلب تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. 35، السنة في العزاء. السؤال 35، السنة في العزاء أيها الإخوة الفضلاء أن تعزي الميت، وأورد الشوكاني يقول مسافة العزاء 3 أيام، وأن لا يتجمع الناس في بيت الميت، ولا أن ينصبوا خياما كما فعل بعض الناس، ولا أن يصنع أهل الميت للناس طعاما كما فعل بعض الناس، وإنما قال عليه الصلاة والسلام عند 5 اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم في موته في قتل جعفر. فالسنة أن يصنع الجيران والناس لأهل الميت طعاما ويرسلوا الطعام إلى أهل الميت، وأما أن يكلفوا أهل الميت بالطعام فليس من السنة. وتجمعات الناس الآن في الخيام وجلوسهم 3 أيام وترك الوظائف والأعمال والأشغال والدراسة ليس من الإسلام، وهو دليل على العطالة والبطالة، حتى بعضهم يسمن وقت العزاء من كثرة ما يأكل تصيبه تخمة، لا هم ولا غم، لا بكى ولا حزن. فإذا قلت له لماذا لا تداوم أو تدرس، قال وأترك مشاركة جاري في الأحزان، بل تتركه من أكل الطليان والخرفان. على كل حال المقصود هذا ليس وارد لا عقل ولا نقل، وما فعله السلف ولا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. ولسماحة الشيخ عبد العزيز كتاب في ذلك تعرفونه، وهو رسالة خاصة يخص أهل الجنوب لأن السائل من أهل الجنوب. 6، السنة أن تعزي ولا تجلس ولا يذهب الناس جماعات وتعتذر، ولك أن تعزي عند المقبرة أو في الطريق أو في السوق أو بالهاتف أو برسالة. 36، معتقد أهل السنة في قضيتين، عصاة الموحدين سلف هذا أنه يرجى يخاف عليهم العذاب ويرجى لهم الرحمة، ولكن لا يخلدون في النار ويسمون فسقة من أهل الكبائر، هذا أهل الكبائر قصدي. 2، هل نشهد لأحد بجنة أو نار؟ أما الجنة فقال ابن تيمية لأهل السنة فيها قولان، القول الأول لا نشهد بالجنة لأحد إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، والقول الثاني من استفاضت عدالته وزهده وصلاحه وخيره شهدنا له بالجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم وجبت الجنازتين ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه. أيها الإخوة، في ختام هذه المحاضرة هنا بعض الأسئلة. يقول حاضر لنا دكتور في جامعة من الجامعات وأخبرنا أن تلقين الميت في القبر وارد في بعض البلاد الإسلامية، يلقنونه يقولون يا فلان قل لا إله إلا الله، هل هذا صحيح؟ الحديث الذي ورد فيه ضعيف عند أهل العلم، أورده ابن حجر في بلوغ المرام وهو ضعيف لا يعمل به، مثل أن إذا حضرت المقبرة أن تقول يا فلان وهو في القبر، إذا قال لك الملك من ربك فقل ربي الله ومن رسوله فقل رسولي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك فقل الإسلام، ليس بصحيح ولا يفعل. والسنن ما تأتي بهذه الحديث الواهية، وأنتم لكم أن تراجعوا سند عند ابن حجر في بلوغ المرام، وأظن ابن حجر يرى ذلك لأنه شافعي وللشافع كلام في هذا، لكن أهل الحديث يقول لا يثبت هذا ولا نفعله ونقف. سمعت خطيبا في شريط يقول عمر رضي الله عنه، هذا من خزعبلات، هذا خطيب يقول عمر لما دفن رضي الله عنه وأتاه الملكان قام من قبره فقال للملكين من ربكما وما دينكما وما نبيكما، وهو مشهور عند الناس هذا الخطيب، وهذا ليس بوارد. ومن قاله عمر؟ ومن أخبر الخطيب أن عمر قال ذلك؟ يقول هل يصلى على شارب الدخان إذا مات؟ نعم يصلى عليه، ولا زال مسلما موحدا وهو من العصاة، ومن منا إلا مذنب. وغالب الناس يذنبون وليس فيهم معصوم، ولكن نرجو منها أن يتوب وأن يستغفر ربه قبل أن يلقى مولاه، ولكنه لو مات يصلى عليه. يقول: والدي لا يسجد لله سجدة ولا يصلي أبدا، فهل نصلي عليه إذا مات؟ لو مات على هذا الوضع فالصحيح أنه لا يصلى عليه أبدا، وإنما هو كافر، وهو قول أهل العلم، وهو شبه إجماع. ويرص ابن تيمية على أن من ترك الصلاة فقد كفر، وهي أحاديث عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المسلم والكافر ترك الصلاة، فعليك أن تدعو والدك وأن تدعو له في الصلوات، وأن تحذره من لقاء الله عز وجل، وأن تنذره وعيد الله عز وجل، وأن تحاول أن تؤثر عليه حتى يلقى الله وهو مسلم، فإنه والله ما ساه ما بعدها ما ساه أن يموت كافرا على هذا الحق. وهل الكفر إلا ترك الصلاة؟ أجل بماذا يكفر؟ اليوم ترك الصلاة. يقول: النسبة للصلاة على الميت وهو في قبره، كيف نجعل القبلة؟ تجعل القبلة أمامك، يعني القبر بينك وبين القبلة، ثم تصلي إلى القبلة، يعني ما تستدبر القبلة، الله يحفظك، وهذا أمر معلوم. أيها الإخوة الفضلاء، في ختام هذه المحاضرة أشكركم شكرا جزيلا، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في دار الكرامة وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.